الله أكبر الله أكبر وأديك الصحة وما الله بغافل عما تعملون الله الله يا كلمات الله الله اكبر ربنا ما يحرمنا منك ابدا الله اكبر ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم كذلك يبين الله لكم تهتدون. صدق الله العظيم. الفاتحة.